الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اجعل اخرجنا بالخدمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفه العلم وسهل اخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد فهذا هو الدرس الثالث والثلاثون بعد المئة السابعة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. بقي حديث واحد مختصر في باب إعانة الرفيق، وهو الحديث الذي يرويه جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجابر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير أي في السفر فيزجي الضعيف ويلف ويدعو له. رواه أبو داود بإسناد حسن. أي كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر مع أصحابه أن يتفقد أصحابه، فإذا لاحظ أن في أصحابه من قد تخلف يتخلف عن الركب لينظر إلى شأنه ويعلم سبب تخلفه، فكان يزجي يعني يسوق ويقول يعين الضعيف كما فعل معه مع سيدنا جابر يوم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة المريسية أظن عيد مصطلق. وإذا وجد أن هذا المتخلف ليس معه دابة يردفه أي يركبه معه على دابته ويدعو له، كانت هذه عادة من عادات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحقيقة أن هذا الشأن أو هذه العادة ليست غريبة عندما يكون الإنسان رجلا من عامة الناس ليس محط أنظار الأعداء من كل جهة، فما أكثر الذين يتمتعون بالإنسانية والرقة والذوق في أخلاقهم، فتجدهم يسعدون بخدمة إخوانهم من المرضى والمحتاجين. ونجد من هذا الفريق أثناء الحج إلى بيت الله الحرام نجد كثيرين على هذا المنوال، ولكن الغرابة في هذا الشأن تتمثل في أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأماكن وفي هذه المواقع والأسفار ليس رجلا عاديا من الناس، بل هو قائد في جيش، والقائد الذي يكون في الجيش يكون دائما هو المطلوب، وهو الذي ينبغي أن تحف به مجموعة الحرس التي من حوله خوفا من الأعداء الذين يترقبونه ويبحثون عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم في غزواته التي كان يخرج إليها ويعود منها كان مطموعا به، وكان الجو الذي من حوله جوا موبوءا، وكانت الكثرة الكافرة في أسفاره خارج المدينة المنورة عبارة عن قبائل غير مسلمة وغير مؤمنة، وكانت تتربص به السوء. فعندما يكون الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الشكل يبحث عنه أعداؤه في كل مناسبة وفي كل جهة من أجل أن يتصيدوه ومن من اجل ان يقتلوه، ثم انه يتخلف عن اصحابه كلهم ويترك الجيش يذهب، ويبقى هو وحيدا في الصحراء ينتظر هذا الانسان المتخلف ليعلم شانه، ما سبب تاخره، ما سبب تخلصه. هذا امر غريب وعجيب جدا. ها هنا نكمن العجب، يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحاله من المقبول جدا ومن المعقول جدا ان يكلف فئه من اصحابه ان ينظروا ويتفقدوا حال الضعفاء من افراد الجيش، حال المتخلفين، ينظروا الى اسبابهم، ويبقى هو في مامن من الخطر. هذا هو المتصور. اما ان يمارس النبي صلى الله عليه وسلم هو بذاته ولا يكلف احدا هذه المهمه، فهذه ظاهره عجيبه جدا. طبعا تحليل هذه الظاهره العجيبه يتمثل في ثقته التامه بقول الله عز وجل: والله يعصمك من الناس. هذا كلام الله سبحانه وتعالى، ولا شك ان سيد الواثقين بالله واول المتوكلين على الله هو من سيدنا محمد صلوات الله عليه وعلى اله اجمعين. فمن شان هذه الثقه بالله الذي يقول له والله يعصمك من الناس ان تمتص كل مخاوفه، وان تزيل كل ما يمكن ان يتسرب اليه من عوامل الاضطراب من اعداء او الى اخره. ومن ثم لابد ان يمارس انسانيته العاليه وذوقه الرفيع ورحمته المتناهيه باصحابه، فينظر اليهم ويقف بهم ويتفقد احوالهم في هذه الاحوال الحساسه والفريده من نوعها. هذا الموقف هو ذاته من نفس او من نوع الموقف الاخر الذي نراه في غزوه حنين، يوم شاء الله سبحانه وتعالى ان تتسرب عوامل الهزيمه الى قلوب المسلمين على الرغم من كثرتهم، كانوا لا يقلون عن 12,000، وهي الكثرة التي أنست بعض الصحابة الاعتماد على الله وجعلتهم يعتمدون على كثرتهم قائلين: لن نغلب اليوم من قلة. شاء الله عز وجل أن يؤدب الجيش كله بسبب مقولة هؤلاء الكل القليلة جدا جدا، فتسرب الرعب الى قلوب الصحابه بدون منجب، لانهم وجدوا ان كمائن لهم قد خرجت وفاجاتهم من وادي حنين، فداخلتهم داخل مشاعرهم الرعب، فتفرقوا شذر مذر كما يقولون. وكشف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقع او في هذه الحاله، مفروض أن يبتعد القائد عن الأعين وأن يختفي عن الأنظار حتى لا ينتهز العدو الفرصة الذهبية السامحة فيرجي إليه سهما قاتلا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مارس العكس، أخذ يصيح لأصحابه الذين نصرهم الرعب شمالا ويمينا، وأخذ ينادي فيهم قائلا: إلي يا عباد الله، إلي يا عباد الله، إلي يا أصحاب سورة البقرة، أنا النبي، أنا النبي، لا تذب، أنا ابن عبد المطلب. عجيب، هذا شأن موقف عجيب جدا جدا. في هذا الموقف ينبغي يعني الخطط الحربية وأصول القيادة والروح العسكرية ومبادئ الحيطة، كل ذلك يقتضي أن يختبئ هذا القائد عن الأنظار ولكنه مارس النقيض تماما. أخذ ينادي بهم ويعرف على نفسه ويبدو كأنه إلا ذاته، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، إلي يا أصحاب سورة البقرة، إلي يا عباد الله. ما التحليل العقلي لهذه الظاهرة؟ لا يمكن أن تجد أي تحليلا إلا تحليلا واحدا، هو أن محمدا عليه الصلاة والسلام كان واثقا من أن الله سبحانه وتعالى صادق فيما وعد إذ قال والله يعصمك من الناس. التحليل الوحيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم يقينا أنه رسول، وأن ربه سبحانه وتعالى قد أرسله، وأن قوله والله يعصمك من الناس هذا كلام من؟ كلام الله. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. لذلك أقول إن هذا الموقف من أدل وأقوى البراهين الناطقة بهوية محمد صلى الله عليه وسلم نبيا مرسلا من عند الله سبحانه وتعالى. لا يمكن لزعيم يستمع الزعامة، لا يمكن لقائد تغلي في عروقه دماء القيادة كما قال بعض أو كثير من الأجانب، يحب أن يحول القيادة الفارسية إلى العرب، ويحب أن يجعل العزة القعساء التي كان يتمتع بها الأعاجم تتحول إلى العرب. قائد يحاول أن يحرك القيادة لنفسه اعتمادا على شخصه اعتمادا على ذاته، لا يمكن إلا أن يمارس ما يمارسه عادة. القادة في مثل هذه الحالة ماذا يصنع القادة في مثل هذه الحالة؟ يلجأون إلى الأسباب، يختفون، يختبئون، يتمكرون، شيء طبيعي. إذا كنت أنا كنت هكذا أفعل، وأي قائد مهما كان جريئا هكذا يفعل، لأن التدبير جزء من الجرأة. طيب، ولكن هو لم يفعل ذلك، وإنما عرض نفسه للقتل وعرض نفسه للموت ونادى أصحابه كما قلت لكم. طيب، هذا يدل دلالة قاطعة على أنه واثق أن النصر لم يأتيه من حيله الشخصية، لم يأتيه النصر من خطته القيادية العسكرية، وإنما يأتيه النصر من عند الباري سبحانه وتعالى. إنسانا يثق بالله بهذا الشكل ويتكل عليه بهذا الشكل لا يمكن إلا أن يكون نبيا، ولا يمكن إلا أن يتلقى الوحي من عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو مصدر الثقة، نبوته كذلك. هنا عندما ينظر دائما بين الحين والآخر، ينظر إلى الأفق البعيدة، من المتخلف، من المتأخر؟ إذا وجد المتخلفين المتأخرين انتظرهم، وترك الجيش يمشي انتظرهم، نعم رحلته معه ينتظرهم، ينتظر حتى يتأكد من هؤلاء المتخلفين، ينظر إلى أحوالهم، الضعيف منهم الذي إن كانت مثلا راحلته هزيلة، الإنسان الذي ليست معه راحلة يرجفه وراءه، معه راحلة مثل سيدنا جابر بطريقة من الطرق لحل المشكلة كما رأينا في الأسبوع الماضي، هكذا كان يصنع. عجيب، ألا يخشى وقد أصبح وحيدا في تلك الصحراء أن يحتوي فيه الأعداء من هنا أو هنا فيقتلوه؟ لا، لا يخشى. لماذا؟ لأنه رسول، ولأنه يعلم أن النبوة لم تغتال في شخصه، النبوة لم تغتال في شخصه إطلاقا، ولو لم يكن نبيا لما شعر بهذا إطلاقا، ولما اتخذ هذه المواقف بشكل من الأشكال أبدا. قد يقول فيكم قائل، طيب أليس من الأولى أن يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم الأسباب حتى ولو كان متكلا على الله عز وجل؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان عادة يتخذ الأسباب، لكن بين الحين والآخر كان يركل الأسباب بقدمه ويتعامل مع المسبب حتى تتبين لنا بين الحين والآخر شخصية محمد صلى الله عليه وسلم حتى نعلم أن محمدا رسول. تلك هي الحكمة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع الأسباب ويقدرها تماما مثلنا، لكن بين الحين والآخر في مثل هذه المواقف كان ينسق الأسباب ويرفضها ويلقيها وراءه غاريا ويتعامل مع رب الأسباب، مع الله سبحانه وتعالى. هذا شيء. شيء ثاني، لا بد أن تظهر صفات الرسول صلى الله عليه وسلم ويتجلى لنا مصداق قول الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. هذا كلام الله. أين هو ظل هذا الكلام؟ أين هو مصداق هذا الكلام؟ سورة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت تقرأ الكلام وتجد ظله. الكلام قول الله وظله سورة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العمل لا تكاد تجده لا في الأولين ولا في الآخرين. صفة ميز الله بها حبيبه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تجد سمو الأخلاق، التواضع، حبه العجيب لأصحابه، تفانيه في خدمته، كان يخدمهم، يخدم أصحابه. نعم، بهذا الشكل الغريب. يعني مثلا عندما ننظر إلى عودة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من غزوة تبوك، تلك الغزوة التي كانت في أحلك الظروف الصعبة وفي أشد أيام الصيف حرارة، وأنتم تعلمون المسافة بين تبوك وبين المدينة المنورة حوالي 800 كيلو تقريبا. البعض كانوا يسيرون على أقدامهم، يعني كانت الرواحل قليلة فكانوا يتعاقبون كما قلنا في الحديث السابق. أثناء رجوع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجوع أصحابه من تبوك، هكذا كان شأن النبي عليه الصلاة والسلام، بين كل حين وآخر ينظر ويتفقد إخوانه وينظر في الأفق، من المتخلف؟ من المبتعد؟ نظر فوجد ثمة من أصحابه المتخلفين. تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم، تخلف وإذا بالقوم قد أحاطوا برجل معهم مريض من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمه عبد الله ذو بجابين، واصل إلى الرمق الأخير. جلس معهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ يخدمه معه ويراه، وتلك الأثناء تلف وكان الوقت مساء. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفر مع أصحابه قبر عبد الله بن جبين. نعم، حتى إذا تم حفر قبره، نعم، وهي سيدنا عبد الله بن جبين للدفن، نزل المصطفى صلى الله عليه وسلم في قبره هو بذاته وقال لأصحابه أعطوني صاحبكم، فتعاونوا على حمله وسلموه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبره، فأضجعه في لحده بيده الشريفة، ثم رفع يديه إلى السماء في تلك الأمسية قائلا: اللهم إني أمسيت راضيا عن عبد الله بن بجابين فارض عنه. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدم أصحابه، تخلف مع من تخلفوا من تلك السنة وبقي معهم يرعى هذا المريض إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى، ثم قام معهم يباشر معهم حفر قبره، ثم نزل هو بذاته فصواه في قبره ورفع يديه قائلا: اللهم إني أمسيت راضيا عن عبد الله بن جبين فارض عنه. ذلك قد يتخيل العاقل أن الله قد أكرم هذه الخليقة باسم هذا الإنسان، لا يكاد يتصور ذلك القرار. وإنك لعلى خلق عظيم، وهذا مصداق القرار. وقع النبي صلى الله عليه وسلم حياتهم كلها كانت بهذا الشكل. ألم أحدثكم عن أمره صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وقد استاحت الناس كلهم مجاعة لأنهم لم يكونوا يتركون عملها في الخندق إلا للضرورات، الوقت ضيق والعدو مكمل، ولذلك لم يكونوا يذهبون إلى بيوتهم إلا للضرورات القصوى، فكان الجوع قد استبد بهم جميعا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أشد جوعا، كان قد غبط على بطنه الشريف حجرا من شدة الجوع. نعم. وجاء جابر فشكى إلى زوجته ما رأى من رسول الله وسألها عن الطعام الذي عندها، فعلم أن في البيت جبل صغير وشيء من الشعير، فذبح الجبل وطلب منها أن تطحن الشعير، وجاء يهمس إلى أذن رسول الله قائلا: يا رسولنا طعيم لي، فلو جئت أنت وخمس أو ست من أصحابك. قال: ما هو الطعام؟ ذكر له. قال: هذا شيء جيد، فلا تنزع البومة، يعني القدر من النار حتى آتي. وما إن توجه سيدنا جابر إلى داره ليهيئ الطعام حتى سمع صوت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في القوم كلهم يسير من مكان إلى مكان قائلا: يا معشر الأنصار والمهاجرين، إن جابرا قد صنع لكم سورا فحي على إلى بيت جابر، يعني صنع لكم وليمي. جاء جابر إلى بيته وهو يقول لزوجته: ويحك، لقد جاءك رسول الله من الأنصار والمهاجرين. نعم، يبلغ مجموع ما لا يقل عن 1000 شخص. هذا العمل ما الذي دفع رسول الله؟ خلقه، رحمته، حبه لأصحابه. ممكن هذا النبي الرؤوف الرحيم كما قال الله وكما وصفه: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تمام، صدق الله. هل يعقل ان يدع رسول الله اصحابه جميعا وياتي هو وسط 4 أو 5 من اصحابه فتناول هذا الطعام ويشبع ويستريح، وإن أصحابه يتضيرون زعمهم محفورين؟ هذا الرسول يقول: لا يهلك، حتى ولو كان الطعام العافي، حتى ولو أنهم تقاسموا الطعام لقمة لقمة، يتقاسمون المغارم مهما قلت كما يتقاسمون المغارم مهما كثرت. هذا منطق الخلق. وأكثر من هذا، الصورة ما ينبغي أن تمحى من أذهاننا. يأتي رسول الله فيجلس وراء القبر خادما، ويأمر جابرا أن يأتيه بالقصعة وقد أسرب فيها الخبز، فيضع فيها من المرق واللحم ويقول: انزل بها إلى أولئك الناس يأكلون. ثم يأتي بالقصعة الثانية فيضع فيها ما شاء من المرق واللحم ويقول: انزل بها إلى أولئك، والقبر غير مكشوف مغطى. نعم، يأكل رسول الله منه. نعم، ويمر القصة من المرق واللحم. أكل القوم كلهم، وأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما كالأم التي لا تستطيع أن تمتلع اللقمة حتى تجد أطفالها يأكلون تماما. يقول جابر: فوالله لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن عزيمنا ليكبس، وإن قدرنا ليغب منه. وقال: لقد أصابت الناس في هذا اليوم مجاعة، فكلوا وأطعموا. طبعا كان ربنا يقول لرسولي: رحمتك بأصحابك فرعا عن رحمتي بهم، أنا الذي أودعت هذه الرحمة في قلبك لهم. فإذا كانت رحمتك قد تزلت في أن تضحي بهذا الطعام وتجعله بالكل حتى ولو لم يصب كل واحد منهم إلا لقمة، فأنا دوري في هذه الرحمة أن أبارك هذا الطعام. أنت دعوت الجميع إلى طعام قليل، ورحمتي اقتضت أن أبارك هذا الطعام فأجعل منه طعاما كثيرا كثيرا يكفي للكل، يعني لأن رحمة رسول الله التي بعثه إلى أن يدعو أصحابه فرأهم عن رحمة الله. من الذي صاغه بهذه المسألة؟ ربنا سبحانه وتعالى. نعم. هذا الخلق الذي نراه في هذا الحديث لهذا الرفق من إخوان في المسافرين ينبغي أن لا يغيب عن أذهاننا، لأن معرفة هذا الخلق هو الذي ينمي يقيننا بنبوة رسول الله، وهو الذي يتوج يقيننا هذا بحب رسول الله. ولا يكفي الإيمان بنبوته إذا لم يتوج هذا الإيمان بحبه. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحبوا الله لما يغزوكم من نعم، وأحبون يحب الله إياه. أحب الله لما يغزوكم من نعم. لم يتحقق هذا الحب، لم يتحقق الإيمان الحقيقي. ثم قال: وأحبوني يحب الله عز وجل إياه، لأن محمد بن عبد الله. ولكن لأن الله ابتعثني رسولا وأحبني، هذا ليس أنانية من رسول الله هذا الكلام أو هذه الوصية، هذا جزء من الواجب الذي كلفه الله أن يبلغه. ألم يقل له الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. لو لم يكن رسول الله وأصحابه ينبغي أن تحبوني بحب الله إياه لما بلغ جزءا كبيرا من الرساله التي كلف بها، والا فما عاد الله ان يعني الرسول الذي يخدم اصحابه بهذا الشكل لا يتبعه عليه. لا تدفعوا الامانيه الى هذا الكلام، لكنه رحمه بهم يقول هذا، ولان الله سبحانه وتعالى كلفه بذلك. للعجب بعد هذا ممن لا يثوب قلبه حبا لرسول الله، وممن نتصور ان ايام رسول الله انقضت، وان ايام الاستجابه لسنته انقضت وزالت، وينبغي ان نزول فكراه من اذهاننا. في المسلمين اليوم لم تتشبعوا بهذا التصور، بل تنطق السنتهم بهذا النهي من الكلام. طيب هذا سفور في الانسانيه. أن تجد قماشا رأوا سيرة رسول الله هذه ودرسوها وعرفوا هذه الأخلاق التي نراها في شخصه صلى الله عليه وسلم، ثم إنهم يعذرون سيرته وسنته ويعرضون عن وصاياه وأوامره ويعرضون عن ذلك كله، لكن هؤلاء الناس شذوا عن الإنسانية، لأن إنسانيتهم مسخت. لا شك في هذا ولا ريب، الانسان انسان وانسانيته تدعوه الى ان يتعشق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من الطاف الله ان يكرم الله رسوله بهذه الاخلاق التي تحبب اصحابه واخوانه اليه، بل تجعلهم يتعشقونه. هذا يعني ان الله ميسر ويعبر الطريق بيننا وبين الايمان بنبوة رسول الله، لان كم كان صعبا الايمان برسول الله وحب رسوله لو لم تكن له هذه الاخلاق، صعب. لكن الله عز وجل يسر ذلك بان جعل اخلاقه هي التي تدفعنا الى محبته صلى الله عليه وسلم، وهي التي تدفعنا الى ان نصدق انه نبي حقا. نعم، لا يمكن أن يعتري الإمام التشكل ولا ذلك. أنا هو الحديث الأخير في هذا الباب. ثم إن المؤلف ينقلنا إلى الباب الذي يليه، وعنوانه باب ما يقول إذا ركب الدابة للسفر. ما هي السنة التي وردت عن رسول الله والتي تبين لنا أدب السفر عندما يركب أحدنا راحلته او دابته او واسطه سفره ايا كان للسفر؟ انظر الى ما كان يفعله رسول الله ويقوله. بدا الامام النووي كعادته بعد ايه من كتاب الله عز وجل تتعلق بهذا الموضوع. قال الله تعالى: وجعل لكم من الفلك والانعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، يعني ما كنا مطيقين له، وإنا إلى ربنا لمنقلبون. هذه الآية هي مصدر الأدب الذي سيتحدث لنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في صدر هذه الآية يمتن الله على عباده أن سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض، ومن جملة ما سخر الله سبحانه وتعالى للإنسان وسائل النقل الفلك والأنعام، وفي سورة الإسراء ويخلق ما لا تعلمون، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق من الوسائل للنقل الذاتي ما لا تعلمون، أي مما سيأتي به الدهر. المراد هذه الوسائل الجديدة التي ظهرت في هذا العصر. نعم، يمتن الله عز وجل على عباده بذلك. الفلك من مسخرات الله للإنسان، الأنعام من مسخرات الله للإنسان، السيارات والطائرات بوقودها التي تسير أو تطير فيه من مسخرات الله للإنسان. ولا يقولن قائل هذا من ابتداعات الإنسان ومن اختراعات البشر، وهذا ليس مما ينبغي أن يمتن به الله عز وجل على عباده. قد يقول بعض الناس السطحيين الذين سموا رائحة العلم لكن لم يمارسوا العلم حقيقة، قد يقولون هذا الكلام. الواقع أن الأمر ليس كذلك. الإنسان لا يوجد شيئا معدوما أيها الإخوة، وإنما يلهمه الله عز وجل أن يستغل ما هو موجود. عندما يقول فلان مخترع، ليس معنى قولنا مخترع أنه أوجد شيئا معدوما، وإنما المعنى أن هنالك أشياء موجودة ألهمه الله عز وجل أن يستغلها وأن يستفيد منها لمصلحته. كل من كون المسخر الإنسان بهذا الشكل، نباتات موجودة ألهم الله عز وجل زندا من الناس أن هذا النبات ربما كان مفيدا، أخذه جربه ألهمه الله، كل ذلك الإلهام من الله، فوجد أنه يشفي من مرض معين، قال عز وجل هو الشافي، لكن جعل ذلك هي الواسطة. هل هذا الإنسان أوجد شيئا معدوما أم اكتشف شيئا موجودا؟ اكتشف شيء موجود. زيد من الناس لاحظ في التربة ظاهرة، اكتشف معدن من المعادن، ساقه الإلهام الإلهي لأن هذا المعدن ينبغي أن نعرفه ما هو، تعرف عليه، قلنا أن هذا يفيد المجتمع الإنساني في كذا وكذا وكذا، وعلم أن طريقة استخراج هذا المعدن كيف وكيف وكيف. المعدن موجود والتراب موجود والمواد الأخرى موجودة، لكن ما هو الشيء الذي فعله الإنسان؟ أن الله ألهمه كيف يستفيد من هذا الموجود ويستغله لمصلحته. الأطعمة هكذا، الأدوية هكذا، السموم التي ابتعد عنها الإنسان هكذا، كل شيء بهذا الشكل، ومن جملة ذلك وسائل النقل. فالإنسان لم يجد الحديد، لم يجد العلية الألمنيوم، لم يجد الرصاص، لم يجد المواد المشعة أبدا، لم يجد الوقود، كل ذلك من الذي أوجده؟ الله وجعله خزائن في الأرض كما قال الله سبحانه وتعالى. لكن الباري علمني، لفت نظري إلى هذه الموجودات وبث في روعي أن أذهب فأستغلها. هذا الوقود يفيدني في شيء. نعم، جمعت هذه الموجودات إلى بعضها البعض واستفدت منها بالطريقة التي ألهمني منها الله، فوجد شيء كأنه لم يكن موجودا. الأشياء كانت أم لم تكن؟ ما الشيء الذي حصل؟ العقل الذي جمعه. إذا المخترع لكنه يستغل بإعلام ما هو موجود، القاهرة الإنسان الذي ألفت هذا الشيء الإنسان من عدم أبدا إذا يبقى الله على آدم ملا هذا القرآن أهنا وجود الإنسان لا يبلغ ما أشار ما قد أعدم الله سبحانه وتعالى فيه وهكذا كل الأشياء الله عز وجل يقول وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره وتذكروا نعمة ربكم أين تكون هذه النعمة؟ من الذي يحملك على الفلك؟ القوانين الفيزيائية أم الذي أوجد هذه القوانين؟ الذي أوجد هذه القوانين هو الذي يحملك ولذلك يقول الله عز وجل وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون ما قال أن الفلك المشحون حمل ذريته وقال إذا كما قلنا قبل هذه الدروس وحملناه عن سيدنا نوح نعم الألواح والجسر حملناه ما قال حملته الألواح والجسر هذه الحيوانات الأخرى التي تركبها هل تعلم أنها أن في داخلها قوة مكتنزة لو أن الله أذن لها أن تستعمل هذه القوة لما استطاع أهل قرية كاملة أن يرمونها هذا البدر الذي يركبه الطفل فيصير خانعا ذليلا أليس فيه قوة تذق هذا الطفل وتذق عدد كبير من أعضاء من أصحاب القرية لكن ما الذي حصل؟ الذي حصل أن الله ذلل هذا الحيوان بالإنسان أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ذللناها لهم شد تذهل له العقول فتجد أن هذا الحيوان خاضع ومن آية الله أنه يبعث الشذوذ بين الحين والآخر في هذه الأشياء حتى تعلم فتجد أن حيوانا من هذه الحيوانات يهيج في يوم من الأيام في قرية في مكان ما يرضى بأهل هذه القرية جميعا يتداعون من أجل أن يتعاونوا للإحاطة بهذا الحيوان إما أن يستطيع ولا يستطيع مع ذلك يتلف من يكرك ويهلك من يهلك نعم إذا هذا البطل أو هذه البقرة نعم هذا حيوان هذا أو الفرس فإن هذا شيء خطير جدا جدا لماذا يبعث الله في هذه الحالة حتى نعلم أن هذا الخنوع الذي تراه فيه بحيث الطفل يسوق زمامه إلى المكان الذي يشاء ليس أمرا هكذا طبيعيا كما يقول بعض الناس وإنما هو من تزليل الله سبحانه وتعالى إذا هذا معنى كلام الله سبحانه وتعالى تستوي على ظهوره ثم تذكر نعمة ربكم سنشرع بقية الآية إن شاء الله في الدرس الآتي والحمد لله رب العالمين